الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أو أيما إهاب دبغ فقد طهر. كلمة إهاب هو الجلد الذي يكون بعد الدباغ، اسمه إهاب. يبقى اسم إهاب يعني إيه؟ الجلد الذي دبغ، خلاص كده. فما تسميش ابنك إيه؟ إهاب، لأن الجلد الذي دبغ سمي إهاب. الجلد قبل الدباغ لا يسمى إهابا، واضح الكلام؟ هذا الحديث أفاد ماذا؟ أفاد أن أيما جلد، أيما جلود ميتة، إذا دبغت فإنما يكون حكمها الطهارة حتى ولو كانت ميتة. لو أخذتها ووديتها مثلا المدبغة فدبغت، ثم أخذتها ووضعتها مثلا في البيت مثلا مشاية أو إلى آخره، ولو كانت في الأصل أنت أخذتها من ميتة، فحكمها طاهرة. والصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم وغيره من العلم وكذا الشوكاني والصنعاني، على أن أيما جلد سواء كان ميت أو غير إذا دبغ إنما يكون طاهرا، لكن الحكم هنا في الميتة. هل جلود الميتات ميتة؟ سلخت، أخذ جلدها ثم أعطيتها للمدبغة فدبغت، هل لي أن أخذها بعد أن دبغت؟ الجواب: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لما لا؟ ما هي الأصل أنها ميتة، لكن ده الأصل. لكن لو أخذتها أنا ودبغتها وديتها المدبغة ودبغت ثم أخذتها أنا، خلاص انتقلت من إيه؟ من النجاسة إلى الطهارة، واضح؟ قال: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، شاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها، في رواية فدبغتموه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أناس بيجروا شاة، والشاة اسم جنس، يعني ممكن تطلق على الخروف، تطلق على المعزة، فأخذ فهم يجرونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام معنى أن يجرونها أنها ميتة، فأرادوا أن يلقوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أن بها فيها أشياء تنفع، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ طب ممكن تاخدوا مثلا حد يسلخ الجلد ده وياخدوا ويدبغوا، لأن ممكن يدبغ، واضح، وبعد ما يدبغ يصير طاهرا، وبعد ما يصير طاهرا ممكن ينتفع به في مية، ممكن ينتفع به مثلا في موضوع الزبدة، عارفين الزبدة؟ ها؟ حدش عارف انتوا بتعملوا ايه؟ وجبنة اسمه ايه؟ ايوة الارب، الخض ده، عارفت الخض؟ ها؟ هو الخض ده ممكن يتجاب ويدبغ ويتعمل خض جبنة ولا خض زبدة، ينفع؟ الجواب اه، لانه صار ايه؟ صار طاهرا. قال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. بيقولوا له إنها ميتة، طب ما هو النبي عصر عارف إنها، هو شايفكم بتجروها، مع ذلك عارف إن هي ميتة. قالوا: إنها ميتة، يعني يريد أن يقول يا رسول إنها ميتة، يعني ده دليل على أن الشيء إذا حكم عليه بالنجاسة بأن كل شيء فيه نجس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستثني شيئا، فقال ها؟ قال: يا رسول الله إنها ميتة. قال إيه؟ قال: يطهره الماء والقرز. صحيح الكلام كده؟ عايزين نفوقه كده. يطهره الماء، القرز، القرز دي مادة بتحط مع المية عشان تذهب بإيه؟ بكل شيء، بكل رائحة، بأي شيء نتن في هذا الايه؟ في هذا الجلد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حسهم على إن ممكن شيء أنت هذا فيه نفع بالأموال، ممكن اي شيء انت بتظن انه يترمي، ما ممكن يكون الشيء اللي يترمي ده ممكن يكون فيه جزئية نفع، خذ هذه الجزئية انتفع به. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن بأرض أهل كتاب، أهل كتاب أي اليهود والنصارى، وسموا بأهل كتاب مع أنهم مشركين كافرين، لأنهم في الأصل أنزل إليهم التوراة لهم والإنجيل لي على المسيح ابن مريم، ثم بعد ذلك هم حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها، فسموا بأهل كتاب لأنه كان في أصلهم كتاب، لكن مع أنهم أهل كتاب قال الله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا، فهم أهل كتاب ومع ذلك بنؤمن بأنهم حرفوا بدلوا في كتبهم، بنؤمن بأنهم مشركين، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه إلها من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما إيه؟ عما يشركون، فسماهم مشركين. فهو بيقول له احنا بنكون في ارض اهلها اهل كتاب يهود او نصارى، افنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم؟ طيب حكم الانيه بتاعتهم دي نعمل بيها ايه؟ يعني مثلا ممكن احتاج منه كوبايه، ممكن احتاج منه مش عارف طبق، ممكن احتاج منه مش عارف حله، الاواني دي والكوبايات والمعالق والكلام ده ينفع اخد منهم؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها واطبخوا وكلوا فيها، إن لم تجدوا إيه؟ غيرها. لما؟ لأنهم يشربون خمر ولأنهم يأكلون لحم خنزير، مفهوم؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم تجدوا غيرها، يبقى الأصل أنك تعمل إيه؟ تستعين بنفسك في شراء أواني، تستعين بنفسك. أنا مثلا الجار اللي قدامي مفهوم؟ مش عارف النصراني مثلا ولا جار يهودي ولا امامي، وانا محتاج مثلا معالق ولا شيء وكده، لا الاصل انك ايه؟ انزل اشتري، ان لم تجدوا غيرها الاصل انك تنزل اشتري. قال: فاغسلوها وكلوا فيها. قال: وعن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزدات امرأة مشركة. متفق عليه. المزداد شيء كمثل الايه؟ من الفخار، كمثل الطبق الكبير لكن من فخار. توضأوا من هذه المزداد، وكانت تملكها من؟ امرأة مشركة. فهذا يبين لك بأن الأواني حتى أواني المشركين الأصل الايه؟ الأصل الحل. توضأ من مزداد مشركة، لكن لما أفتى أبي ثعلبة قال ايه؟ أفنطبخ في قدورهم، نجيب حاجتهم ونطبخ فيها؟ قال إيه؟ إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. لكن هنا هل يجوز أن أنا أخذها؟ يعني مثلا حضرة الصلاة خلاص كده، وانت برا البيت، وانت برا البيت ينفع مثلا مش عارف أبو جرجس ولا أبو بقلص والكلام، أقول له عايز بعد إذنك حلة مية عشان عايز أتوضأ، ينفع توضى من عنده؟ الجواب نعم، الجواب صحيح. ينفع؟ نعم. مالك خايف ليه؟ يجوز له. توضى النبي عليه الصلاة والسلام من مزدات مشركة، وعمر في سنن البيهقي توضى أيضا من مزدات رجل نصراني، مفهوم الكلام؟ قال هنا: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، كما ذكرت لك بأنه هل يجوز أن القدح ده أضع فيه مثلا إذا كسر أن أنا ألحمه مثلا بحاجة من فضة؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا. طيب نقف عند باب إزالة النجاسة ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.